سؤال عن السياق فتقول بالنسبة للسياق يخرج بعض الدم من اللثة أثناء تنظيف الأسنان هل هذا يفسد الصوم أو لا؟ لا الصوم ما يخرج اللثة من السياق أو المغمضة أو في ذلك لا يخرج الصوم هذا من يفسد يفعل ما كان ما خذ العين من يسير من دم أو من جراحات لا يخرج الصوم الحمد لله الحمد لله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.